الحمد لله مدبر الأحوال ومنشئ السحاب الثقال، أحمده سبحانه وأشكره مصبغ النعم والإفضال. له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المآل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال المتفرد بالعظمة والجلال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله رب الصفوة من الرجال الذين درسوا معالم الكفر والضلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مادة رجل تدل بأصل وضعها في اللغة على طائفة كبيرة من المعاني غير الذكورة المقابلة للأنوثة في بني الإنسان. تقول العرب في المفاضلة بين الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبه: أرجل الرجلين. وللدلالة على القدرة على التصدي للأحداث: رجل الساعة. وفي ختام المباهات بالشرف والثناء تقول: هو من رجالات قومه. وعند ورودها في القرآن تضيف مع دلالتها على النوع معاني أخرى تسمو بالنوع إلى السمو والامتياز. استعمل القرآن رجالا وصفا للمصطفين الأخيار، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والوصف بالرجولة في بعض المواطن تعريف مقصود يوحي بمقومات هذه الصفة من جرأة على الحق ومناصرة للقائمين عليه. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقال سبحانه: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الرجولة التي تناصره وتعتز بها دعوته، ويسألها ربه فيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال الراوي: وكان أحبهما إليه عمر، أخرجه الترمذي. يتطلع إلى معالم الرجولة التي تؤثر في نشر الدعوة وإعزاز الإسلام. كان إسلام عمر حدثاً كبيراً وجدت رجولته في اللحظة الأولى من إسلامه، فبعد أن كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بدينهم جهروا به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري. لم تكن رجولة عمر في قوة بدنه ولا في فروسيته، ففي قريش من هو أقوى منه، ولكن رجولته كانت في إيمانه القوي ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكبار. هاجر الصحابة خفية، أما عمر فقد تقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف وصلى في المقام، وأعلن هجرته على الملأ وقال لهم: من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. يضع عمر البرامج لتعليم الرجولة فيقول: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وروهم ما يجمل من الشعر. الرجولة مطلب يسعى للتجمل بخصائصها أصحاب الهمم، ويسمو بمعانيها الرجال الجادون، وهي صفة أساسية. فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال، غثاء كغثاء السيل

وأين هذا من رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاها؟ ورجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؟ أولئك يمقتهم الرحمن، وهؤلاء يدنيهم ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قلم الأديب المسلم تام الرجولة، شعر يهذب الأخلاق ويسمو بالمعاني وينبذ الإسفاف، وروايات تحكي قصص الخيرين من الأسلاف، وحوارات ترفع طموحات الأمة وتحقق جليل الأهداف. أدب لا ميوعة فيه ولا تخنث، وقد ابتليت الأمة في أعقاب الزمن في بعض نواحيها بأدب لا يمت إلى الرجولة بصلة. ألفاظ خانعة وترانيم ساقطة وتخنث فاضح. إن شر ما تصاب به الحياة هو الخروج على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك بتخنث الرجال واسترجال المرأة. أين الرجولة في من يتمايل في حركاته ويطيل شعره ويضع القلادة على رقبته ويتأطر في مشيته؟ بل قد يرقص كما ترقص النساء. إن هذه السلوكيات نواة شر ونذير فساد لكل المجتمع، لأنها تحكي مسخا وانحرافا عن الفطرة، وانهزامية وانحطاطا على حساب أخلاق الأمة. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بعض وسائل التربية العقيمة المستوردة جعلت بعض أبناء المسلمين لا يعرفون تكاليف الرجولة، وإذا عرفوها لا يطيقونها ولا يقومون كما ينبغي بأعدائها. وهذا نتاج المخطط المدروس الذي يعمل على دمج النساء بالرجال لتعطيل التكاليف الشرعية الخاصة بكل منهما، وليجعل من لباس المرأة والرجل شيئا واحدا، والتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن. حين تضمر خصائص الرجولة بجناية الرجال أنفسهم، يحل بالمجتمع العطب، وبالبيت الضياع، وبالأمة الضعف والهوان. تضيع القوامة وتضعف الغيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. والحديث عن الرجولة في العصر الحاضر يذكرك أطفال الحجارة. هم أطفال في أجسامهم، أبطال في أفعالهم، رجال في مواقفهم. هم بحق يصدق فيهم وصف الرجولة، فقد تربوا على مائدة القرآن، يجاهدون في سبيل الله، وغيرهم يجاهد بالخطب الرنانة والعبارات المخدرة. إن كثيرا من هؤلاء لم يصلوا إلى مستوى الرجل الطفل، طفل الحجارة. رجولة تأبى الطغيان والاستسلام للمعتدين، لا يهابون طلقات القذائف، بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف. إنها همم رجال ترفض المهانة والذل. هؤلاء الأطفال اعتقل آباؤهم نصب أعينهم وهدمت منازلهم وهم يشهدون ذلك بناظريهم. إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر لكنه يرى نفسه شامخا يتحدى دبابة الاحتلال دون خوف أو وجل. والأمهات يباركن خطوات فلذات أكبادهن نحو الموت والشهادة. صبر هذا الشعب طويلا وقدم تضحيات جسيمة ودماؤه تراق على أرض فلسطين وهم بأحجارهم وعصيهم وقفوا ضد اعتداء الغاصبين الذين نهبوا الأموال وقتلوا الأبرياء ونقضوا العهود والمواثيق. سجل أبناء تلك الأرض بطولات وتضحيات لا تتوقف أمام ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم وما زال على أبشع ما عرفت البشرية من وحشية. لماذا يحجم العالم الذي يزعم أنه متحضر عن ردع المعتدي والأخذ على يديه؟ أين المعاهدات؟ أين المواثيق التي تنص على ضمان السلام والتقليل من الجرائم؟ أين الأخذ على يد المعتدي ونصرة المظلوم؟ أين دعاة السلام والداعون له؟ أين المنظرون لثقافته؟ وهذه المذابح والبنادق والصواريخ تخرب الديار وتحرق القلوب والأجساد أجساد الشيوخ الركع والأطفال الرضع. إن هذه الدماء لن تثمر بإذن الله إلا نفوسا أبية لن ترضى الدنية في دينها. ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي ما زالت تزين السلام غير العادل بزينة كالحة. لقد عهدت الأمة الإسلامية ربها أن تظل القدس جوهر عقيدتها، هي في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا، بل هي فوق كل الاعتبارات الآنية والمصالح الدنيوية. لن نفرط في ذرة من ترابها، ولا سلام ولا استقرار بدونها. وكل الممارسات التي يمارسها العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعية نرفضها وترفضها الأمة كما ترفض الاحتلال ذاته. إن أرض فلسطين إسلامية وستبقى كذلك مهما تكالبت عليها الخطوط، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتى تعود الأرض لأصحابها الشرعيين. إن واجب المسلمين نحو القدس استند إلى القرآن والسنة النبوية، وربطت رحلة الإسراء والمعراج مشاعر المسلمين بهذه الأرض. فقضية القدس ليست قضية تتعلق بالأرض، بل يجب أن تبقى قضية إسلامية تعني الأمة كل الأمة. وذمة المسلمين لن تبرأ إلا إذا عملت على تطهير المدينة التي تشرفت برحلة الإسراء والمعراج وإعادتها إلى سيادة المسلمين. والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم دمر اليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم إن اليهود طغوا وبغوا وأسرفوا في طغيانهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب العذاب عليهم من فوقهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعلهم حصيدا خامدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك.